وإذا لم يخرج منه شيء، ولو انتقل المني في صلبه وأحس بشهوة وبقشعريرة في جلده لم يجب عليه الغسل، فإن العبرة بالخروج ولا عبرة بالانتقال. والحجة في هذا خبر الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم إذا رأت الماء، ولم ينتقل إذا، ولم يقل إذا أحسست بشهوة، ولا قال إذا انتقل في الصلب.